يذكر الله في كل شيء كل شيء. ولذلك مر الامام محمد عبد راح فرنسا فواحد فيلسوف قدم له كوبايه ليمون فالامام محمد شربها كلها مره واحده. فالخواجه الفيلسوف بيقول له ايه يا امام انت بتقول ان محمد كان بيشرب على ثلاث مرات انت شربت الكوبايه مره واحده ليه؟ قال له مين اللي قال لك ان انا خالفت النبي؟ ما هي دي اول مره وعايز منك كوبايتين ثاني. شوف الناس اللي بتشرب على حساب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان ذوق النبي كان ذوق. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام البخاري بيروي بيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية. يعني ايه؟ يعني انا عايز برضه سمعنا الصلاة عليه. لها عن اختلاس الاسقية. الاختلاس معناها ان الانسان يشرب في الاناء ويرجح فيه. يعني الانسان عشان يشرب من القلة يبقى يكون معاه كوباية يقرب من الكوباية من القلة في الكوباية عشان ما فيش واحد يشرب مكان الثاني. يعني مش كلنا نشرب من قلة واحدة لا. من سنة النبي انه ما كانش يشرب من اناء ويرجح فيه. فيستحسن ان يكون في جانب القلة كوباية او كوس. يوم الانسان يفرغ من الاناء الكبير في الاناء الصغير عشان يبقى يشرب على قده. ليه؟ يمكن واحد واكل بصل، يمكن واحد واكل سردين، واحد واكل سلمون، فيمسك يقول لي لا هتفرى يشرب من الكوبايه على قده ويبقى التاني جنبه كوبايه ثانيه. يبقى شوف النبي يعني قبل البشريه ما تعرف طريق المدنيه كان النبي محمد هو اول من دل على النظافه واول من دل على الخلق. وبعدين مدنية النبي كانت تتلخص في كلمة واحدة بس البساطة. النبي ما كانش معقد. المدنية بتاعت الناس النهاردة مدنية معقدة. تروح عشان تاكل عند واحد ما يعتبرش اكل يعتبر طابور ثاني. تبص تلاقي العبارة المائدة مرفوضة. اللي عايز ياكل لابد ياكل وهو واقف محلك سر. وبعدين تمسك المعلقه بايدك اليمين والشوكه بايدك الشمال والسكينه بين سنانك. ايه ده؟ هو ده اصل ده اسمه طبخ جنب. ايه ده؟ طيب يا فاضل يجيب لك الاكل شويه الشرب في طبق مصفح عامل زي شبه جزيره افريقيا. تيجي تشرب المعلقه ما يصحش بيها حاجه. الواحد يقول يا رب هي المعلقه مقلوبه. ابدا معدود. ما فيش شرب مصفح ليه؟ اقول لك اصلها في حاله جفاف لان مناخ طهري. وادي المصيبه. ايه يا فاضل الاكل ده؟ الملوخيه مش في طبق اللي فات في الطبق. اصبحت مصفحه اواني مختصراتها. اقول يا اكل ده. انما الاسلام بساطه ما فيش حاجه اسمها شوكه وسكين. الامام محمد عبده دخل مطعم في فرنسا كل بايده ايديه. الراجل بيقول لي واقف تعمل المعلقه. قال له المعلقه بتاعتي ما بياكلش بها غيري انما بتاعتك كل الناس بتاكل بيه. ايدي ايدي باكل بها وبغسلها بمعرفتي انا. انت يمكن ما بتغسلهاش انما ايدي انا بغسلها بمعرفتي. النبي كان يقول نحن قوم ناكل غرور. كان يحط الاكل تحت ما كانش فيه لا ترابيزه ولا قيام تعظيم سلام. نقف حوالين الترابيزه كده زي الناس اللي بيغسلوا ميت كده ما نقعد نرتاح وناخد راحتنا. حتى الاكل الاخر ما فيهوش راحه. الدنيا قرصانه كده. وبعدين تبص تلاقي اكل كله كلام فارغ. كانت زمان الدنيا فيها بساطه وفيها راحه. ولذلك زمان ما كانوش بيشكوا من الامراض ولا كان فيه اوجاع ولا كان فيه اوفئه لان كانت الامور سهله. النهارده تبص تلاقي لو واحد راح للدكتور لابد يطلع عيان. لابد يطلع عيان. عيان. وفي دكاتره عندنا في البلد يبقى المريض طالع زي الجمل ينزله مسندينه، يبقى طالع السلم زي الصاروخ. ساعه الدكتور ما يفتح عليه ايه حاسب على نفسك، انت تنزل من هنا بقى تشتري لازمه كويس اسم في البدروم، اوعى تطلع سلم، اوعى تاكل لحم، اوعى تشرب لبن، ياكل مانجا، احذر من الكمثري، اوعى تشم الفراوله. ايوه ما يروح بقى يموت، يروح يموت يموت. والسمك يا به اوعى تيجي جنبك الحلقه، اوعى تركب بدون ثلاثه وتكمل الامور مع الحلقه، اوعى. الراجل كان طلع كويس وكان فاخر بسمك، مفيش حاجه. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، النبي كان عالم نفساني كتير، بيقول اذا عدتم المريض فنفسوا له في الاجر فانه لا يرد شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. يعني اما تكون واحد مريض اديله امل في الحياه، اما تدخل عليه ويكون مريض قول له يا عم اطمئن يا ابويا كان عيان وربنا كان بيده وربنا كرمه، دي حلة وزوره اكتر من كده وزح ربنا، حاجة بسيطة. انما في واحد ده يدخل على المريض ما عرف بتشكو من ايه، يقول له عندي كرش تنفس، يا خبر ابيض ده عمك الله يرحمها كانت كده، وابويا الله يبشر من الطوبه اللي تحت راسه برضه كان بيشتكي بنفس المال. يا راجل لو انت سكرتير عند ملك الموت، يا راجل لو انت مساعد ملك الموت، ايه ده ايه اللي حصل؟ زي اللي دخل يغير مريض قاعد يقول له اطمئن وعمرك طويل ورزقك كبير، وبعدين هو طالع الباب واقف خبط في الباب فراسه لف الشمال، قال وبعدين لما الباب واقف كده امال هتطلعه النحش ازاي؟ ما هو برضه تدخل على واحد دكتور يطمنك يقول لك اطمئن قلبك اجمد من قلبي، واحد تاني تقول له عنده صداع يا بيه يقول لك نام لما اخلع لك راسك، ده هو ايه اصله؟ ولذلك واحد دخل على عمر بن عبد العزيز وهو مريض فاتكلم كلمتين زعلوا سيدنا عمر، فسيدنا عمر خلاه ماشي قال له تعالى اذا خرجت من عندنا فلا تظن ولا تظن مريضا غيرنا. عن المعروف الزور الاسلام زور. النبي عليه الصلاة والسلام من انسانيته عارف النفس البشرية، واحد قايم يبقى مشتاق للطعام فيفطر على شيء خفيف طمع ماء لبن، وبعد كده يصلي، وبعد ما يصلي ياكل، يبقى جمع بين الفطار وبين الصلاة. انما افرض يا اخي انهم وصبوا الفطار الاول، يعني وصبوا الحاجات السنين الاول، الطبلية محفوظة، اصلي الاول ولا افطر الاول؟ الطبلية محطط والاكل جاهز، لا افطر الاول، ما دام الطبلية محطط افطر الاول. اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، قدموا الاكل. ليه؟ لانك لو اكلت لو صليت الاكل حاضر فسوف تصلي والقلب غير حاضر. خليك مع الله، خليك مع الله وسمعني الصلاة على حبيب الله محمد. لو انت صليت المغرب والطبلية محطوطة الصلاة مش هتطلع اول، مش هتطلع همولة، هتطلع صلاة تعبان. انت بتصلي انما عليك اليمين ناحية الشرب، فهجيب لك ما يجي يمك الصفصالية وانت راكع تمد ايدك اليمين تنفصه في بيت وشه، هتقول له ايه؟ لو الوقت جت يم طبق السمك هتقول لها بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك شوف الاسلام الانسان بيخاطب الفطره يقول لك كل الاول، كل كل يا اخوان ما تسلم، انما اوعى الاكل يضيع وقت الصلاه، كل بس راعي التلت والتلت والتلت. التلت فول، التلت مية، التلت نفس. اوعى الفول ياكل النفس والمية. لا، المعدة في رمضان اجاز اعتيادي كراحة، لان المعدة بيت التاب. اللي عنده دوخة يبحث في المعدة، اللي عنده صداع يبحث في المعدة، اللي عنده حموضة يبحث في المعدة. على المعدة سبب كل البلاوي. فراحة في رمضان، راحة في رمضان. ويكفي ان الانسان يقتصر على طنطة او طنطين، يعني طبع طلب الخضار كله فيتامينات، قوطة على شوية جرجير. يعني لو يعلم الناس ما في الجرجير، يعني في فوائد كتير. الحاجات الخضرة كويسة، وبلدنا الحمد لله مشهورة بتصدير الفجر الى شمال افريقيا، مليانة مليانة خير. يعني لو رحت بلاد ثانية يمكن تاكل الاكلة بتتفقها، انما هنا ممكن تاكل بثلاثة تخفول وجرجير وحاجات كويسة. بس ريح المعدة، اديها شيء من الراحة في رمضان عشان تقوى على صلاة القيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تأخير السحور. شوف زيد بن ثابت بيقول تسحرنا مع ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تسمعني الصلاة عليه، لان اللي بيصلي على النبي مرة ربنا بيصلي عليه 10 مرات. زيد بن ثابت بيقول ان احنا تسحرنا مع ابي القاسم سيدنا محمد، ثم خرجنا الى المسجد لنصلي الفجر. قال له احدهم فما مقدار ما بين السحور والصلاة؟ المسافة دي، المدة الزمنية دي بين السحور والصلاة. زيد بن ثابت معهوش ساعة، ما كانوش لسه اخترعوا ساعات، لا كانوا في جرينتش ولا كان معهم ساعة زينت ولا كانوا عرفوا سويسرا. فقال له ايه زيد بن ثابت؟ قال له كان بينهما 50 آية. 50 آية قرآن، لمختار ما تقرا 50 آية. يعني شوف القرآن كان بيحل مشكلة بالتوقيت المحلي. القرآن يعني بين السحور وبين الصلاة 50 آية. فيها ناس بقى ساعة ما بتسمع مكة الامساك اللي بيبقى في الفجر بربع ساعة، بيقول لك خلاص لا ناكل ولا نشرب لان مكة الامساك ضرب. لا، انت ليك الحق تاكل وتشرب لغاية الفجر ما يقوى الله اكبر. خد بالك، قلت لك وسمعني الصلاة على حبيب الله. امال مدفع الامساك ده ليه؟ قال لك ما هو النبي كان عنده مدفع امساك برضه. كان بيخلي بلال ابن رباح يؤذن قبل الفجر بقليل، وبعدين يخلي عبد الله ابن ام مكتوم يؤذن الفجر. بلال يدنا قبل الفجر في رمضان عشان يقول للصايم فاضل على الفجر شوية يستعد، يا اللي ما تسحرش تلحق يتسحر، عشان ابن ام مكتوم لما يدخل محدش ياكل. برضه مدفع الامساك اللي قبل الفجر يقول لك استعد، يا اللي لسه معلق الشاي على البابور استعد، يعني ينزل الشاي ويشرب قبل الفجر ما يقول الله اكبر. وبعدين الاذاعه المصريه غفر الله لها بتوعى الناس بلاوي كثيره، بتيجي بعد اذان الفجر تذيع القران الكريم. يوم واحد قايم من النوم بعد الفجر يسمع القران، يقوم يقول لمراته قومي يا وليه الحق واركبي القطار، ان القران بيقرا. يا راجل القرآن ما قرأ عبد الفجر وخلص انت كنت نقف العسل. نو يا راجل القرآن ده بتاع بعض الفات ومش واخد باله. فتبص تلاقي احد كان القرآن يخلص ويقوم الصلاة ويصلي يقول لي حضر ابيض ده الفجر ده. طب تعمل ايه؟ يعمل ايه ده بقى؟ قال لك يكنه ماسك على صيامه وبعد العيد يبقى يقضي اليوم اللي فطر. ليه؟ لانه شهيد الاذاعه والتلفزيون. ابعتوا للاذاعه قول لها بلاش القران اللي بعد الفجر في رمضان. بلاش. قال يعني هي نقيه او طول النهار كل ما تزوقيني يا ماما والكلام الفاضي وتيجي اكثر رمضان تزيد قران بعد الفجر. ماليش كده. ماليش لازمة بتوعوا الناس في الغلط وبيقوم الناس بعد الفجر ياكلوا ويشربوا لغاية الفجر ما تطلع ويضحك القرآن بيقرأ. قرآن ايه يا سيدي اللي بيذاعوا التلفزيون انت؟ قرآن ايه ده انت فطرت؟ انت فطرت وعليك قضاء هذا اليوم. عليك قضاء هذا اليوم. ولذلك الانسان يبقى يسأل ويتحرى قبل ان ياكل. يبقى الانسان ياكل لغاية الفجر ما يقول الله اكبر. ساعة مثل الفجر يرفع الاكل خلاص وشراب. انما مسع الانسان معمول للاستعداد عشان الانسان ما يقعش في الافطار. وده معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزال امتي بخير ما عدلوا الفطور واخروا السحور. وقال تعالى في الحديث القدسي الجليل احب عبادي الي احجلهم فطرا ارجو لكم صياما مقبولا وافطارا هنيا. والسلام عليكم ورحمه الله. زوجتي تتمسك برواتبها تحتفظ به في البنك وتعطي شيئا منه لوالدها. فما رايكم في مثل هذا التصرف؟ وهل راتبها ملكا لها؟ ملك لها؟ زوجتك راتبها ملك لها واموالها ملك لها، ليس لك منها شيء الا اذا طالب نفسها بشيء فلا باس، كما قال الله جل وعلا شيء طيب لكم عجيب نفسك كلها لامرك. اذا طالب نفسها بشيء من مرتبها ومن اموالها الاصليه فلا باس، والا فمالها لها وراتبها لها تعطي والديها وتصدق منها. فإن أعطتك شيئا عن طيب نفس وإلا فاستغني بالله ولا تعلق نفسك بمالها واستغني عنها إلا إذا اصطلحت أنت وإياها على شيء من ذلك فلا بأس. إذا اصطلحت عنها وهي على نصف الرابط وربع الرابط فاصبر بينكما جائز. نعم. هل يطلق الرجل امرأته لطلب والديه او احدهما مع ان الوفاق بين الزوجين سائد؟ تقدم هذا معنى وان الواجب ان يحل المشكل بكلام الطيب مع والديه ومعها، فيحثها على احسان السيره معهما والتلطف لهما. وكذلك اتكلم مع والديه بانها امرأة صالحه ومناسبه لي، فارجو منكما يعني السماع وعدم المطالبة بفراقها، يعني يفعل ما يستطيع إذا كانت لنفسها طيبة وسليمة. أما إذا كانت المطالبة من الأبوين لعلة فيها أنه انحرف عن الطريق السوي متهم بالسوء والقرائن الظاهرة والأسباب الظاهرة فالواجب طاعتهما في هذه الحالة. هل الطلاق الذي يعد في عهد الرسول طلقة واحدة هل هو الذي يطلق ثلاث متتاليات أي من ثلاث كلمات لمجلس واحد، أم هو النطق بالطلاق من لفظ واحد مثل أن يقول أنت طالق بالثلاث؟ نرجو بيان ذلك. ثبت عن الحديث ابن عباس أنه قال كان الطلاق على أهل النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فلما كان عمر قال إن الذي استعجل فيها كان زوجي أنا فأنا الله عليه، والمشهور عند العلماء أن مراد بهذه الثلاث الطلاق بكلمة واحد، كلمة واحدة أنت مطلقة ثلاثا، أنت طالق بالثلاث، هي طالق بالثلاث، هذا هو والأظهر بهذه الثلاث أنه التطليق بكلمة واحدة بلغة الثلاث. وهذا هو رأي ابن عباس أنه التطليق بالثلاث بكلمة واحدة أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق بالثلاث ولا تكرر الكلمات ما دام في مجلس واحد، وبعضهم قال حتى ولو في مجالس ما دام ما بينهما رجعة ولا نكاح فإن الولاية عيد الأولى. والثانية والثلاثة قعان وجعل الحديث يحم الجميع. وليس هذا به واضح من الحديث فإنها رجعية، المطلقة طلقة واحدة رجعية، من طلقها الثانية لحقتها الثانية، من طلقها الثانية لحقتها، وإنما يمتنع اللحوق إذا كانت بائنا بخلع المخالعة المفسوخة لم تحق الثانية ولا الثالثة. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا واحدة ثم أتبعها ثالثة وثالثة فإن الأظهر من كلام العلماء أنه يقع على الطلاق وتحرم في الثانية الثالثة. وهذا هو الذي أفتي به والذي ظهر لي من ما جاء في النصوص أهل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الطلاق الذي يحتسب واحدة إذا جمعه بكلمة واحدة أو كتبه بكلمة واحدة هي طالهم بالثلاث كتابة أو لفظا. كان هذا واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصديق وفي أول عهد عمر، ثم نظر عمر في هذا وقال إن الناس استعجلوا بهذا الأمر واستايعوا فيه فلم أمضيناه عليهم فأمضى الله عليهم رضي الله عنه وتابعه أكثر الصحابة في هذا. وروي عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهم جعلوه واحدة على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح بالدليل وهو لا أنفع للمسلمين أيضا ورفقوا به. نعم. هل الطلاق يكون طلقة في كل طهر أم الأفضل أن يطلق طلقة واحدة في طهر ثم يتركها حتى تنتهي العدة فتكون بذلك باين بينونة صغرى؟ هذا هو السنة، أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها أو يراجعها. أما يطلق في كل طهر لا، هذا يرى أن عباس لكن ليس بجيد يبوتها عليه ويضره بلا بدون حاجة، وإنما السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم عمر، ثم ليمسكها فإذا طهرت بعد الحيض الثاني فليطلقها قبل أن يمسها تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، لقوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن الآية، فتطلقها العدة أن يطلقها طاهرة من غير جماع، هذا هو الطلاق الشرعي. والمرأة لها أحوال خمسة، ثلاث حالات الطلاق فيها بدعي وحالان الطلاق فيها شرعي. الطلاق البدعي في حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر الذي جمعها فيه، في هذه الأحوال لا يطلقها لا في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جمعها فيه. أما الحال الثاني فيهما الطلاق الشرعي فهما حال الحمل والحامل، وكذلك إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق الشرعي مندوب. وينبغي للرجل أن يلاحظ هذه الأشياء ولا يجامع في الطلاق، لأن الطلاق مبغوض إلى الله، أبغض الحياة إلى الطلاق، والله جل وعلا يحب بقاء النكاح لا فخر النكاح لما فيه من المصائب والفوائد الكثيرة. فينبغي للزوج أن لا يعجل وأن يتحرى أوقات الطلاق الشرعي إذا عزم على الطلاق، وأن لا يعجل في الأمور بل يتأنى وينظر، فإذا طابت نفسه ورأى أن الطلاق أصلح طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها فتكون بائنا بذلك بينونة صغرى لا يحلها إلا عبد شرعي. هذا هو المشروع في هذه المسائل. فهل يقع الطلاق إذا طلقت طلاقا بدعيا؟ ذهب العلماء في طلاق البدع هل يقع أم لا يقع؟ ذهب الجمهور إلى أنه يقع. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن يقع مع التحريم. وذهب قوم إلى أن لا يقع. فاختاره جماعة من السلف ومروي عن ابن عمر وعن طاووس من كيسان اليماني التابعي الجليل وعن كلاس بن عمرو الهجري التابعي الجليل، اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وجماعه قالوا لانه وقع على خلاف امر الله فلا يقع. والجمهور قالوا اخطا واساء وينفذ عليه لان ابن عمر احتسب طلقته لم يطلقها بحيث احتسبها وامضاها على نفسه حسمت عليه تطليقه، لكن لم يثبت انه يحاسب عليه ولكن هو اعتبرها وامضاها على نفسه في ظاهر النصوص التي جاءت عنه. وسئل رحمه الله في روايه عنه عمن طلقها في حال الحيض فقال لا يعتد بها، هذا مما يبين انه احتسب طلقتها التي طلقها في الحيض احتسبها بهذا منه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له راجعها ثم امسكها تظهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شئت فطلق وان شئت فامسك. ولو كانت الطلقة واقعة لكان المعنى تكبر الطلاق. نعم. كم عدة المرتابة ومن هي المرتابة؟ هذا السؤال. المرتابة هي التي تشك هل في بطنها حمل أم لا في بطنها حمل، هذه تبقى بعدة حتى تزول الريبة، إذا زالت الريبة وأتاها ثلاث حيضات خرجت من العدة، لأن ثلاث حيضات تضرب الرحم وتكفي في حصول اليقين بزوال الريبة، وما دامت لم تأتي فيها الحيض فإذا تريبة تنتظر حتى تأتي الحيض أو يمر عليها سنة، إذا مرت عليها سنة ولم يظهر شيء ولم يتبين فيها حمل اعتد ثلاثة أشهر سنة حتى عمر في حضر رضي الله عنه. ما رأي الشارع الحكيم في قيامي بصرف جزء من زكاة المال في تشييد مسجد منذ بضع سنوات دون علمي بالحكم؟ عرفت هذه السنة أن الزكاة هذه السنة أن الزكاة لا تجوز على تشييد المسجد، فما الحكم فيما طلبته قبل ذلك؟ هل هو جائز وما أفعل؟ معروف عند أهل العلم أن الزكاة لا تصح عند ذلك، هذا اللي عليه وراء العلم ومعروف عن السلف الصالح ومن بعدهم أن الزكاة ليس من مخالفها تأمين المساجد ولا تأمين المدارس ولا تأمين الحكم خاصة ذلك، بل هي بأصناف ثمانية وليس منها تأمين المساجد، بل ما يتعلق به من قال من ذلك كلمة في سبيل الله، في سبيل الله ذكر العلماء أن المراد بها المجاهدون الجهاد، فالذي صرف زكاته في المساجد ينبغي له أن يقضيها وأن يصرفها في جهادها ويكون ذلك عمل بر فهو أجره وثوابه، فيقضي ما صرف في المساجد ويخرجه في جهات أخرى في فقراء المساكين أو في المجاهدين أو في مؤلف قلوبهم، المقصود أنه يقضي ما صرف، يعني لا تصل بطرفه يخرج بدله في مصارف الزكاة. قال أحد الخطباء في خطبة الجمعة ان على الزوج ان لا يخبر زوجته انه طلقها، فهل هذا الحكم صحيح وله سند من الكتاب والسنة؟ الحمد لله يعطف الانسان يبادر بالحمد لله، الحمد لله يرفع صوته حتى يسمع من حوله وحتى يشمع لا يستحي من الحمد لله، الحمد لله يرفع صوته يهدينا جميعا. الطلاق لابد ان تخبر به المرأة حتى تعرف انها مطلقة او غير مطلقة، وطلقها لا بد ان يعرفها الطلقة ويبين لها الطلاق حتى تحتسب الطلقة، وطلقها الثاني عرفتها وطلقها الثاني عرفت انها حرمت عليه، لا بد ان يعرفها ذلك، لكن اذا راى ان يبادر بذلك بعلة والاسباب يخشى ان يصدمها هذه الطلقة وان يكون لها رد فعل سيء واجلت اعلامها الى وقت اخر في غير وقت الطلقة، فالظاهر لا حرج في ذلك، إذا أجل إعلامها بالطلقة إلى وقت آخر يعني غير وقت الطلقة الطلاق الذي يقضى فيه لأنه يرى أن في هذا خطر عليه أو ضرر عليها أو أسباب أخرى وجيهة فلا مانع، لكن لا بد من تعليق من إعلامها ولا بعد ذلك ومن إعلامها حتى تعرض حتى تحسب، وإذا علم أيضا وليها كما ذاك أجمل حتى لا يغلب عليه الشيطان فيحذرها بعد ذلك أو ينساها، فإعلامها وإعلام وليها أمر مهم حق، لكن ما مانع من تأجيله وقت ما إذا كان يخشى من ذلك مضرة عليها أو عليه، فيؤجل بعض الوقت ثم يخبرها أو يكتبه عنده في الكتابة يؤجله عنده حتى لا ينسى وحتى لا يستحلها بعلم عبد الله جل وعلا. أحد الأخوة جاء بوثيقة طلاق وقع بينه وبين زوجته في الطائف، ما أدري إيش يقصد بهذا، تصور هذه الوثيقة. لا قال في البيت في البيت. كيف الجمع بين يا فضيلة الشيخ بين قول الله تعالى واضربوهن وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خياركم من يضرب زوجته او كما قال او كما قيل؟ هذا لا منافاة، فان الرسول اراد بذلك الا يسارع الى الضرب، ليس من الخيرة مسارع الى الضرب، بل الضرب اخر الطب، الضرب يكون هو اخر الطب قبله الهجر قبله الوعظ قبله الحجر، فينبغي للزوج الا يلجا الى الضرب الا عند الضروره وعند الحالة وعند يعني عدم جدوى المسائل الأخرى، لأن الضرر قد يغيرها عليها أكثر وقد يسيء أخلاقها ويسبب فراقها وقد يسيء أهلها أيضا، فمعنى أهمل ولسنا في هذا العصر الضرر في هذا العصر يسبب مشاكل كثيرة، فينبغي للزوج أن لا يعجل وأن لا يسارع الضرر إلا عند الحاجة وأمن العاقل أمن العواقب السيئة، إذا كان ضربها يفضي إلى طلاقه لها وإلى قيام أهلها عليه وإلى يعني حصول من مشكلة كبرى، فينبغي تجنب الضرب والصبر على ما قد يقع من سوء الاخلاق حتى يعذب الله الحال بطرق العلاج الذي هو الوعظ والتبهير او الهج. فالزوجه ينبغي ان يكون حكيما لان الضابط يترتب عليه مشاكل وربما اقوى الى غير المطلوب وارد به التعذيب وارد به ان ترجع عن خطئها. فاذا كان الضابط يفضي الى خلاف ذلك والى سوء مزيد السوء والى مزيد المشاكل والى اتفاق الامور فينبغي تركه عن امور فعله. الحاصل النظر رخصة رخصة في رب الله عز وجل للتأديب إذا دعت حاجة إليه بعد ما قدم عليه الوعظ والحج. وليس من الأحسن وليس من الأفضل أن يسارع إليه أو يفرح به أو يتخذه علاجا دائما، لا، فالأفضل يؤخر ولا يعجل إليه، جمع بين النصوص.